الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على منهجه اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 64، وهو امتداد لما سبق من بيان المصنف رحمه الله تعالى لجناية أهل التأويل على الأمة الإسلامية وعلى عقيدتها. وكان آخر ما تحدثنا عنه هو أثر التأويل على عقائد الفلاسفة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم ابن سينا وتأوله للبعث وحمله على البعث الروحاني فقط. وحديث هذه الليلة هو استكمال لآثار ذلك التأويل على حياة المسلمين وما جره من إحن ومحن وبلاوى أصابت المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي عقيدتهم. وحديث هذه الليلة أو يبدأ الحديث عن أثر التأويل على نشأة القرامطة، وهم الملاحدة الباطنية أتباع حمدان قرمط الذين عاتوا في الأرض فسادا طورا من الزمن، وقد وصل بهم الأمر إلى أن دخلوا مكة أيام الحج وقتلوا الحجيج في بيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود، وبقي معهم في ديارهم أكثر من 20 سنة حتى أعيد إلى مكانه. فهؤلاء سبق الكلام عليهم وعلى معتقدهم وعلى آثارهم. هؤلاء أتوا أو دخلوا بعبارة أدق من باب التأويل الذي فتحه بعض الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم على هدى، فتحوا هذا الباب لكل مدع ودخيل، فولج منه من هدفه الأساس هو هدم هذا الدين والطعن في عقائده ومحاربة أهله. ومن هؤلاء القرامطة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم عبد العزيز، وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأول العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن. أحسنت، بارك الله فيك. هذه بعض آثار التأويل، جناية التأويل على الأمة الإسلامية. فهو الذي جر القرامطة الأولى، وقلنا إن أصل جر هنا تسهيل، وإلا هي جرأ من الجرأة، فجرأهم حتى فعلوا ما فعلوا من تلك الأفاعيل. ومن أفاعيلهم أنهم يتأولون شرائع الإيمان. كيف؟ فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. فالقرامطة تأولوا الشرائع العملية، والشرائع العملية ما قصد منه العمل، ما كان المقصود منه العمل، كالصلاة والزكاة والجهاد والحج وغيرها من الأعمال. يقول: مثل تأول العلمي، والمراد بالعلمي المسائل العلمية هي المسائل التي يراد منها العلم وهو الاعتقاد، كالإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، فهذه لا يعملها الإنسان، إنما يعتقدها ويعلمها يقينا، مثل أسماء الله تعالى وصفاته وغيرها من الأمور التي يراد منها العلم. فالمتكلمون تأولوا المسائل العلمية مثل الصفات وغيرها، وهؤلاء الملاحدة الباطنية تأولوا المسائل العلمية ولوجا منهم إلى هذا من باب التأويل الذي فتحه أولئك المسائل العلمية، فتأولوا الصلاة والزكاة والحج والجهاد إلى غير ذلك، فقالوا إن الصلاة عند العامة هي عند أهل السنة هي الصلاة المعروفة يعني بأركانها وواجباتها، وعند الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة الدعوة إلى إمامهم في الأصل، لأن الصلاة هي الدعاء، الأصل اللغوي فيها الدعاء، والصيام كتمان أسرارهم، والحج السفر إلى زيارة شيوخهم، وهكذا بقية الشرائع العملية دخلوا إلى تأويلاتها وإبطال شريعة الإسلام من باب التأويل، من باب التأويل، وهذه ثمرة من ثمرات التأويل المذموم الذي أشرنا إليه سابقا. قال: فتأول العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهذا مما يؤخذ على المتكلمين في الرد على، أو مما يدل على بطلان التأويل، أنه جرأ أمثال هؤلاء إلى تأويل الشرائع العملية. لا شك أن المتكلمين عموما لا يرضون بهذا التأويل ويقولون إنه تأويل باطل، لكن يلزمهم ويقال لهم: كيف تجيزون لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله تعالى وصفاته وتمنعون غيركم من تأويل المسائل العملية؟ والعلمية أكبر وأخطر من المسائل العملية، فكما أجزتم لأنفسكم تأويل الأسماء والصفات فكذلك هؤلاء أجازوا لأنفسهم أن يتأولوا الصلاة والزكاة، ولا فرق بين هذه وتلك، فكلها تأويل وكلها إخراج للنص عن حقيقته المرادة شرعا. نعم. قال: قلنا وهذا يعني من باب إلزام أهل التأويل ونفاة الصفات، خلاصته أنه لا فرق بين التأويلين، وأن تأويل الأمور العلمية هو الذي فتح لهؤلاء الباب وجرأهم على تأويل التأويل في الشرائع العملية. قال: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران. هذه إشارة إلى نصير الكفر، ويسمى نصير الدين الطوسي، ويسميه ابن القيم رحمه الله تعالى نصير الشرك ونصير الكفر، وما جره على المسلمين وساند الكفار وساند التتار في قتالهم للمسلمين، سبق الإشارة إليه والكلام عليه فيما تقدم. هو الذي يعني جرأهم على محاربة المسلمين ومساعدة التتار على المسلمين في قتالهم. قال: فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. يعني آثار هذه الفتنة والمحنة التي أصابت المسلمين في بغداد بسبب غزو التتار لهم ومناصرة نصير الكفر هذا وابن العلقمي الرافضي لهم، آثارها إلى هذا اليوم نعيشها. فيقول: وخمارها فينا إلى ذا الآن، أي آثارها، لأن الخمار بالضم في الأصل هي بقية السكر والصداع والداء العارض من الخمر، والمراد به أثره وباقيه، آثارها وباقيها إلى الآن في حياة المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في غاث اللهفان عن نصير الدين هذا نصير الكفر، يقول: نصير الشرك والكفر وزير الملاحدة وزيره لاكو شفى نفسه من أتباع الرسل وأهل دينهم، فعرضهم على السيف واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والمحدثين. وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكلهم ولجوا إلى هذا الباب من باب التأويل المذموم. قال: وهذه خلاصة ما سبق أن أشاره في من آثار للتأويل: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. جميع المحدثات والبدع والضلالات والأهواء مردها إلى التأويل، المذموم. جميع البدع والمحدثات والأهواء كل بدعة ضلالة، والأهواء كلها مردها إلى التأويل المذموم، وهو اطراح كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واتباع الهوى وما تهوى الأنفس. نعم. فيقول: إذ قال: تفسير المران وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه، صلى عليه الله كل أوان. يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين إن حكاية عنه لها بلسان. فانظر إلى التأويل ما تعني به، خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي رجحان؟ وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان؟ قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتان. أحسنت، بارك الله فيك. يقول: أساس البدع والمحدثات، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وش عندك البيت؟ أشفوه. أين أول إذ ذاك وليس إذ قال، ثم إذ ذاك وليس إذ قال، إذ ذاك نعم قال لا تأويل أهل العلم والبطلان. قال: فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. ما هو تأويل أهل العلم والإيمان؟ إذ ذاك، أي ذاك تأويل أهل العلم والإيمان، هو تفسير المراد وليس المراد. إذ ذاك تفسير المراد وليس المران أو المران هنا. نعم، لأن ما أدري شاء الله خطأ. نعم، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. فهنا إشارة إلى ما سبق الإشارة إليه فيما تقدم، أن التفسير في المصطلح القرآني هو حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الشيء، وذكرنا أمثلة على ذلك. أما التفسير في المصطلح علماء السلف فالتأويل بمعنى التفسير، وهذا له أمثلة كثيرة، وذكرنا يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا، وكلام ابن جرير الطبري في تفسيره معروف ومشهور. قال: إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه في إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه، صلى عليه الله كل أواني. يتأول القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي البرهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان، فانظر إلى التأويل ما تعني به إلى آخره. هنا يشير الناظم إلى الحديث الصحيح الذي مر معنا وأشرنا إليه في أول تقديمنا لهذا الفصل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن أي يحقق ما أمره الله سبحانه وتعالى به في سورة النصر، في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يحقق القرآن، أي يطبق القرآن. هذا هو التأويل في الاصطلاح القرآني، تحقيق الشيء، وتأويله هو تحقيقه، معرفة ما يؤول إليه وتحقيقه في الواقع. نعم. قال: هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به، فانظر إلى التأويل ما تعني به، خير النساء وأفقه النسوان رضي الله تعالى عنها. وهذا هو التأويل الذي تعنيهم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هو حقيقة الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وسبق الكلام على هذه المسألة فيما تقدم، وهو على نوعين كما تقدم: تأويل الخبر وتأويل الطلب. تأويل الخبر وتأويل الطلب. فأما تأويل الخبر فهو حقيقة المخبر عنه ووقوعه مثل تأويل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من اليوم الآخر ومن الصفات، وتأويله غير ذلك من الأمور الغيبية، حقيقة ما تؤول إليه فيما سيأتي. أما تأويل الطلب فهو تحقيقه في الواقع، ومثاله فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأويل هذه الآية التي أمره الله بها، فسبح على طلب، فسبح بحمد ربك واستغفره، تأويله أنه يسبح صلى الله عليه وآله وسلم، يسبح بحمد ربه ويستغفره في سجوده، تحقيق هذا الطلب. نعم. قال: أتظنها، عائشة رضي الله تعالى عنها، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ هل تظن أن عائشة لما قالت يتأول القرآن هل تعني بالتأويل هنا تأويل التأويل الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، أو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح؟ أتظنها تعني ذلك؟ أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ كلا، فالأمر واضح جدا. ثم قال: وانظر إلى التأويل حين يقول وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه. هذا أيضا إشارة، يشير الناظم إلى الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. فماذا يعني بالتأويل هنا؟ هل يعني به صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح، أو يعني به التفسير، أي فهم القرآن وتفسيره؟ وهذا الحديث أصله في الصحيحين من غير زيادة وعلمه التأويل، وهذه الزيادة ثابتة في طرق أخرى غير طريق الصحيحين، وهي الشاهد من هذا في حديثنا هنا. فيقول: ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببياني؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول علمه التأويل يأمره أو يسأل الله سبحانه وتعالى له أن يعلمه التأويل، يعني به تفسير القرآن وفهمه على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني. قول ابن عباس في الآيات الصفات وفي غيرها وهو تفسيرها هو هذا التأويل الصحيح، التأويل بمصطلح السلف هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، تأويل الجهمية والمتكلمين الذين يقولون بأن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح. قال: وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. هذا معنى التأويل هو التفسير، ومعناه الآخر وهو الاستعمال القرآني له، حقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة، الرجوع ومعرفة ما يؤول إليه الشيء، والرجوع إلى الحقيقة الأساسية، حقيقة المرادة، لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. ومنه من هذا المعنى تأويل الرؤيا: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتأويل الرؤيا معرفة ما تؤول إليه، معرفة ما ستكون عليه، ما تفسيرها، ما تعبيرها، هذا هو تأويل الرؤيا. وهي من الأمثلة التي مرت في الاستعمال القرآني لمعنى التأويل وتقدم الكلام عليها. يقول رحمه الله تعالى: وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان، أو نشاهدها يوم المعاد يوم المعاد برؤية وعيان. يقول: وكذاك تأويل الذي قد أخبرت به الرسل، رسل الله عز وجل، ما يكون في اليوم الآخر. نحن جميعا من أركان الإيمان نعلم أن من أركان الإيمان أن تؤمن، أن يؤمن الإنسان باليوم الآخر وما فيه. حقيقة اليوم الآخر وما فيه أمر خفي عنا، لكننا نؤمن به ولا يمكن أن نتأوله وأن نعرف حقيقته إلا عند مشاهدته بأعيننا حينما نلقى الله وحينما تقوم الساعة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يتذكرون تلك المعاني التي كانت تقولها لهم الرسل فيكذبون بها، لكنهم إذا رأوها عيانا وتحققت في الواقع عرفوا تأويل تلك النصوص التي كانت تخبرهم بها الرسل وكانوا يكذبون بها. يقول: وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ نشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. حقيقة ما يكون في اليوم الآخر حينما نراه من صراط ومن ميزان ومن جنة ومن نار ومن حساب ومن جزاء، أمور نخبر عنها الآن ونؤمن بها كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حقيقتها لا تعرف إلا حينما نشاهدها بأبصارنا وأعيننا يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرء لا التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ نشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا يعني توضيح للمعنى التأويل عند السلف ومعناه في الاصطلاح القرآني ومعناه عند الخلف عند المتكلمين ومن سار على نهجهم، وتقدم الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة. يقول: لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان. عندكم ها، أنا عندي التبياني، الله أعلم بالصحيح، لكن كلاهما معناها يقول إلى معنى واحد. تقدم معنا أن تأويل أو التأويل عند السلف إما بمعرفة ما يقول إليه الشيء وهو التأويل في المصطلح القرآني، أو بمعنى التفسير. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما بين ذلك، يقول: لا خلاف بين أئمة التفسير في هذا. فتأويل يأتي بمعنى معرفة ما يقول إليه الشيء، وهذا شواهده كثيرة في القرآن، ويأتي بمعنى التفسير وبيان المعنى وبيان المراد، وهذا أيضا شواهده في كلام أهل العلم من السلف واضح، وهو ما أشار إليه ونقله عن الإمام بن عباس، وأشار إليه أن ابن عباس قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بمعرفته. فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين السلف في حمل التأويل على معنى التفسير أو معرفة حقيقة الشيء أو ما يقول إليه الشيء، وهو أمر واضح التبيان، يعني لا لبس فيه ولا غموض. قال: هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. كلام الله يدل على أن التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل، معناه التفسير واضح. وأئمة التفسير كالإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيرهم، وأئمة التفسير القرآني تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان، هذا هو التأويل في مفهومهم وفي عرفهم، هو التفسير بالمعنى الظاهر المتبادر للذهن، بالمعنى الظاهر المتبادر للذهن. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان، يعني ما منهم أحد قال إن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح، ما قاله أحد منهم. كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين، فذان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان. هذه مسالك المؤولة من الخلف من المتكلمين، هي عندهم إما صرف اللفظ عن معناها الراجح إلى معنى آخر مرجوح، أو نفي الحقيقة وادعاء المجاز، أو كون الدلالات الظنية والنصوص كون دلالتها ظنية لا يقينية، هذه هي معاني التأويل عندهم في زعمهم. وهذه ما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وجعلها طواغيتا معبودة من دون الله عز وجل، ألف كتابه الصواعق المرسلة لأجل تحطيم هذه الطواغيت الأربعة، وهي الأولى زعمهم أو الطاغوت الأول أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين، هذا الطاغوت الأول. الطاغوت الثاني قولهم إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. والطاغوت الثالث قولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها إفادة الظن. والطاغوت الرابع والأخير قولهم إذا تعارض العقل والنقل أو نصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. هذه الطواغيت الأربعة التي ألف المصنف رحمه الله تعالى كتابه في الرد عليها، كلها مبنية على أساس التأويل، على أساس التأويل في مصطلح المتأخرين وهو التأويل المذموم. فهنا يقول لما بين كلام السلف والأئمة قال ما قال منهم قط ولا واحد منهم قال منهم شخص واحد تأويله صرف عن الرجحاني، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح. كلا ولا نفي تأويله صرف عن الرجحاني، كلا ولا نفي الحقيقة ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني، أي لا القول بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، ولا بنفي الحقيقة والحمل على المجاز، ولا بعزل النصوص عن اليقين والزعم بأنها أدلة ظنية لا تفيد يقينا. وهذا ما زعمه صلى الله عليه وسلم الرازي في قوله مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، لا يمكن أن يدل الدليل اللفظي يعني باللفظ القرآن والسنة على اليقين إلا بتوفر عشرة شروط، وهذه شبه بل مستحيلة، مو بشبه مستحيلة قطعا. قال أولها عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، يعني رواة الإسناد لابد أن يكونوا معصومين حتى نعتقد يقينا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفوه بهذا الكلام فنحمله على اليقين، عصمتهم من الخطأ، هل يقول بهذا أحد؟ مستحيل. والثاني إعرابها وتصريفها، هذه مسألة سهلة. الثالث عدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة في تلك النصوص المرادة، ثم عدم الإغمار والتأخير والتقديم والنسخ، ثم عدم المعارض العقلي، فالحكم هو العقل. فإن كان هناك حتى لو مع هذه الشروط لو نقلها معصومون ولم وعرف فيها الناسخ والمنسوخ وقطع من ذلك وعرفت وعرفت جميع هذه الشروط، لا بد أن تكون سالمة من المعارض العقلي. لكن لو اختل شرط من هذه الشروط وآخرها المعارض العقلي، عقل الإنسان يخالفها، فإن هذه كلها يضرب بها عرض الحائط، نسأل الله العافية والسلامة. قال تأويل نعم كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني تأويل أهل الباطل اللي هو صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح، أو نفي الحقيقة إلى المجاز، أو عزل النصوص عن اليقين، فذاني تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه، والله يقضي فيه بالبطلان. نعم. فجعلتم باللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني. فجعلتم لللفظ لللفظ فجعلتم لللفظ لللفظ فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، يعني اللفظ في عرف العرب واستعمالهم له معنى أو له معاني، فيخترعون من عندهم معاني أخرى جديدة ليست معروفة للعرب، ويحملون عليها نصوص القرآن والسنة التي نزلت بلسان العرب، مثل تفسير الاستواء بالاستيلاء، ومثل تأويلهم للفظ الأفول بالحركة، وغيرها من الأمثلة التي مرت الإشارة إلى بعضها فيما تقدم. فهم يخترعون من عندهم معاني لهذه الألفاظ ويحملون عليها لفظ الكتاب والسنة، حتى أوقعهم ذلك في محاذير أربعة لا انفكاك لهم منها. قال فجعلتم لللفظ معنى غير ما ناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. ما هما؟ كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، فهم يقولون إن هذا اللفظ يعنى به كذا وهذا كذب لا حقيقة له، وكذب على القائل إما الله سبحانه وتعالى تعالى الله ما يقولون، أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان. فسر ذلك بقوله إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان، يعني المؤول يقول هذا اللفظ أو هذا النص ظاهره ليس مرادا لله تعالى في أي صفة، يعني آية من آيات الصفات مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، المتكلم من المؤولة أو المفوضة كلهم يجمعون على ماذا؟ يقول إن هذا اللفظ ظاهره ليس مرادا لله عز وجل. هذا هذا هذا تقول على الله بغير دليل. ما دليلك على أن هذا ليس مرادا لله عز وجل؟ الاثنان يجمعان على هذا ثم يفترقان، فأحدهما يقول إن الله أذن لنا أن نستعمل عقولنا للبحث عن معنى يمكن أن نحمل عليه هذا اللفظ، والآخر يقول لا أنا أقطع بأن هذا ليس مرادا لله عز وجل لكن لا أدري معناه، وهؤلاء هم المفوضة الأولى المؤولة والآخرون المفوضة، كلهم يجمعون على إيش؟ على شهادة الزور أن هذا المعنى أو ظاهر هذا اللفظ ليس مرادا لله عز وجل، وهذه شهادة زور وكذب على الله عز وجل وافتراء عليه، وهذه لازمة لكل مؤول أو مفوض، وكلاهما بمعنى يعني في النتيجة بالنسبة لهما واحدة، وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعوة، يعني هناك لوازم لو توفرت لحملنا التأويل على المعنى الأخير في المعنى المتأخرين على معنى صحيح على قبلناه منه. ما هي هذه اللوازم؟ ذكر المصنف منها أربعة لوازم، يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان. منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا فما زاد لكم أتخرص الكهان. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة، ويكون ذا كالقصد أنفع وهو ذو إمكان. من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الأتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده تحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان. نعم. يقول في هذا الفصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة لوازم أو وظائف تلزم مدعي التأويل لتصح دعواه. الأمر الأول اشتراط الدليل الصارف عن المعنى الراجح إلى المعنى معنى آخر مرجوح، والأمر الثاني احتمال ذلك اللفظ للمعنى المرجوح، احتمال ذلك اللفظ للمعنى المرجوح، والأمر الثالث تعين المراد الذي عين، تعين المراد المرجوح الذي عين، والأمر الرابع ولم يذكره المصنف هنا وإنما أخر ذكره سلامة المعارض، سلامة الدليل الصارف من المعارض، سلامة الدليل الصارف من المعارض. يبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فيقول: وعليكم في ذا وظائف أربع أو أربع والله ليس لكم بهن يدان. منها وهو الأول دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني. يقول أول شيء فالأصل حمل اللفظ على ظاهره دون على ظاهره المتبادر للذهن دون المعنى المرجوح، وإذا كان الأمر يقتضي نقل المعنى من أصله إلى معنى آخر فلا بد من دليل صارف، لا بد من دليل صارف. هذا هو الشرط الأساس، الشرط الأول هو وجود الدليل الصارف عن اللفظ الظاهر إلى معنى آخر أو المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح. منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي، يعني معناها الأصلي بالبرهان. أما القائل بالأصل وبالحقيقة فلا عليه دليل، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان وبقاء الحقيقة على ما هي عليه. إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتاج إلى برهان، إنما يحتاج إلى برهان هو الذي ينقل المعنى من الراجح إلى معنى آخر مرجوح، فلا بد من وجود دليل صارف عن الراجح إلى المرجوح، وهذا هو الأمر الأول. قال: فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثاني. يقول إذا استقام لكم ووجدتم دليلا صارفا يصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وهيهات أن تجدوا ذلك، يعني قل وندر بل يكاد يكون مستحيلا أن تجد ذلك. وعبارة هيهات، كلمة هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء، لاستبعاد الشيء، ها؟ هيهات هيهات لما توعدون. طولبتم بأمر ثاني، بأمر آخر يلي الدليل الصارف. ما هو هذا الأمر الثاني؟ قال: وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. لابد أن يكون ذلك اللفظ الذي صرفتموه عن ظاهره إلى المعنى الآخر أن ذلك اللفظ يحتمل هذا المعنى الجديد، يعني أحد معانيه في الاستعمال اللغوي، أن يكون أحد معانيه. وكما ذكره هنا لكن لعله يذكرها فيما سيأتي. ولا يكفي في ذلك أن يكون ذلك اللفظ يستعمل بالمعنى الثاني، ولا بد أيضا أن يكون مستعملا في ذلك التركيب الخاص، في ذلك التركيب الخاص. مثال ذلك اليد. اليد في لغة العرب الأصل أن تحمل على الحقيقة، وهي اليد الحقيقية. قد تصرف إلى معنى آخر وهو القوة والقدرة. نقول نعم، في اللغة العربية جائز استعمال اليد ويراد بها القوة أو القدرة أو النعمة، وهذا الاستعمال العربي يستعمل اليد في هذا المعنى. إذن لابد أن يكون ذلك اللفظ أو ذلك المعنى يستعمل، المعنى المصروف إليه اللفظ، مستعملا في لغة العرب. ولا يكفي مجرد الاستعمال، لابد أن يكون أيضا صالحا في هذا التركيب الخاص. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أو قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقد يقولون إن اليد تستعمل بمعنى القوة والنعمة. نقول نعم، لكن في هذا السياق وفي هذا التركيب بعينه فإن لا يجوز أن تحمل اليد على النعمة ولا على القدرة ولا على القوة. لماذا؟ لأن اليد بمعنى النعمة والقدرة لا تأتي عادة في إيش؟ في بصيغة التثنية، إنما تأتي بصيغة الجمع أو تأتي بصيغة الإفراد. أما بصيغة التثنية فالغالب أنها لا تستعمل إلا في معنى اليد الحقيقية. ثم إن هذا التركيب الخاص هنا في استعمال اليد لا يجوز حمل اليد فيه إلا على اليد الحقيقية. لماذا؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا يجوز أن نستعمل اليد بمعنى القوة. فهل القوة لله قوتان فقط؟ القوة جاءت في القرآن بإطلاق، بإطلاق القوة تشمل جنس القوة، لكن لم تأتي من القوة بمعنى بالتثنية، ولا بيش ولا القدرة ولا النعمة كذلك بالتثنية. فلا تستعمل في التثنية وفي مثل هذا التركيب إلا اليد الحقيقية. ولذلك نسب الخلق إلى الله عز وجل باليد، خلقت بيدي، على غير يعني يخالف هذا التركيب قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. التركيب هنا يختلف عن التركيب هناك، واليد هنا تختلف عن اليد هناك. فهذه اليد هنا في قوله بيدي لا تعني ولا تجوز إلا على اليد الحقيقية، لكن مما عملت أيدينا هذه يمكن أن تكون المراد بها القوة. ولذلك أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالله سبحانه وتعالى خلق بقوته للبشر أنعاما. أما ما باشر به الخلق بيده سبحانه وتعالى فهو خلق آدم عليه السلام وكتابة التوراة بيده سبحانه وتعالى، وغرس جنة عدن بيده، وكتابة الكتاب الذي تحت العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، كما سبق الكلام عليه وتبيانه. فهنا احتمال اللفظ للمعنى المراد لا بد أن يكون جائزا في لغة العرب، ولا بد أن يكون أيضا سائغا في ذلك التركيب الخاص، وإلا فلا يجوز أن تحمل أن يحمل ذلك على المعنى المرجوح. قال: فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، ما هو؟ إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا دلكم أتخرص الكهان. حب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني لتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان إلى آخر. هذا هو اللازم الثالث أو الشرط الثالث، وهو تعيين المراد الذي قلتمه. فإذا قلتم إن المراد هو المعنى المرجوح وأتيتم بدليل دال على أن المعنى على أن المراد غير مطلوب أو غير مقصود، ثم أتيتم بدليل يدل على أن هذا المعنى المرجوح الذي حملتم النص عليه جائز في لغة العرب، وبهذا التركيب الخاص لا بد من شرط ثالث، وهو أن هذا المعنى المرجوح الذي عينتموه هو المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا يكون ذلك من باب التقول بلا علم. فيقول فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم، ما هو دليلكم على ذلك؟ لابد من إثبات دليل على أن المراد هو هذا المعنى بعينه. أتخرص الكهان، إذا كانت مسألة تخرص وتخمين فهذا لا يجوز ولا يقبل، وهذا سؤال استنكار عليهم. نعم. قال هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني، يعني هب أنه صح أن الظاهر غير مراد لله تعالى، لكن ما دليلكم على أنه أراد هذا المعنى؟ هب أنه لم يقصد الموضوع على يعني المعنى الموضوع له اللفظ أصلا، وإنما أراد معنى آخر، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني، وقد يكون أيضا ما دام أن ظاهره غير مراد لله تعالى فقد يكون مقصودا لمعنى آخر، وقد يكون مقصودا لغير معنى، والمراد منه التعبد لله سبحانه وتعالى وتلاوته من غير معنى، وهذا احتمال يبقى من باب الاحتمالات. فما دليلكم على أن الله أراد هذا المعنى أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد هذا المعنى؟ يعني على سبيل المثال للتقريب، وإن كان لا ينطبق تماما الانطباق على موضوعنا لكنه يقرب المعنى، في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولفظ الظلم لفظ عربي معروف المعنى، لفظ عربي معروف المعنى يشمل كل ظلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أساطين العربية لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، لأنهم فهموا من هذه الآية المعنى الظاهر، وأينا لم يظلم نفسه، فكل إنسان معرض لنفسه بظلم والله المستعان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الظلم هنا بالمعنى المتبادر الذي تفهمونه، إنما هو جزء من معناه وليس كل المعنى. قال ألم تقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا هو جزء معناه وليس إطلاق، وهو الشرك، والشرك ظلم عظيم. فهنا اللفظ يحتمل المعنى الثاني وهو جزء معناه، لأن لم يخرج من معناه، لكنه خصص هذا المعنى بجزء منه لا بإطلاقه بدليل قرآني إن الشرك لظلم عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد من هذا المعنى غير الظاهر، بين المراد في ذلك قال إنه ليس هو الظلم بإطلاق، إنما المراد به الشرك بدليل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يقبل هذا أن الظاهر هنا ليس مرادا، إنما المراد أحد معاني الظلم وليس كل معاني الظلم، وهو الشرك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ذلك المعنى المراد، واستدل على ذلك بدليل من القرآن. فليست القضية قضية مزاج وهوى، يقول هذا مراد لله وهذا ليس مرادا لله من غير بينة ومن غير دليل. فإن وجد الدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يوجد الدليل فالكلام مردود. لعل هذا المثال يقرب لنا الصورة التي نتحدث عنها هنا. نعم. قال وقد يكون المعنى إنما أو اللفظ ورد لنتعبد الله سبحانه وتعالى به لا نعرف له معنى. مثال ذلك الحروف المقطعة لا نعرف ولا نفقه لها معنى، لكن الله سبحانه وتعالى أنزلها ونحن يجب علينا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني. فكيف تقولون أنتم إن المراد كذا؟ والأمر يحتمل، يحتمل معنى غير الذي حددتموه، ويحتمل أن الله لم يرد من ذلك معنى أصلا، وإنما أراد منا أن نتعبد بذلك فقط دون تخصيص ولا تعيين. هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني لتعبد، قلت كتعبد لتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للألهان. يقول يعني مع أن احتمال أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بألفاظ لا نفقهها هذا احتمال بعيد إلا في أشياء قليلة مثل الحروف المقطعة، لكن هب أن الله تعبدنا بألفاظ لا نفقه لها معاني فهذا أسلم وصح من أن يتعبدنا بألفاظ يريد منا معرفة معان غير التي عناها وغير الظاهرة، وهو ما يعنى بالتحريف. قال من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. وهنا تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى صرح بأن التأويل المذموم وهو التأويل في عرف المتأخرين هو في حقيقته تحريف وليس تأويلا، وإنما سمي تأويلا ليقبل كما سبق أن بينا ذلك فيما تقدم. من قصد تحريف لها يسمى بتأويل، يسمى بتأويل من أجل أن يقبل، مع الإتعاب للأذهان في تحديد المراد. والله ما القصدان في حد سوى عن مقصد القرآن منحرفان. يعني الذين لا يثبتون المعاني الحقيقية للنصوص هم على طائفتين كما سبق وأن أشرنا إليها. الأولى، الطائفة الأولى أهل التأويل والتحريف للنصوص بالمعاني الباطلة، وهؤلاء الذين قالوا نحن كلفنا أو أن الله سبحانه وتعالى لما لم يريد المعنى الظاهر ترك لنا أن نجتهد في تحديد المعنى المراد بعقولنا. والطائفة الثانية هم أهل التفويض والتجهيل الذين يقولون إن النصوص ما أنزلت لتدل على هدى ولا على بيان، بل هي للتعبد بالتلاوة فقط. يعني كما يفعل بعض الناس الآن، يفتتحون مجالس وحلقات بتلاوة من القرآن الكريم وهم يخالفون هذا القرآن الذي يتلونه، إنما فقط لمجرد العادة أو البركة أو غير ذلك من المعاني. الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا للعمل به، ليس لمجرد التلاوة للتبرك والتعبد فقط. مثل بعض الناس يضع المصحف في السيارة تحرقه الشمس، وقد يكون في مكان ليحفظ السيارة من أي حادث أو غير ذلك. ما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لمثل هذا الشيء، أو زين به الجدران والحيطان، لا، أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء ليعمل الناس، هدى للناس للعمل به. مثل بعض الناس يعني في السابق يسمون الوظيفة يقرؤون، يجلسون يقرؤون البخاري من أوله إلى آخره، لكنهم لا يعملون بشيء منه، إنما لمجرد البركة وأداء وظيفة يعني ألزمهم بها الشيخ فقط. ما هي الفائدة؟ ما هي المصلحة من هذا؟ نحن لم نكلف لمجرد التلاوة، إنما للتدبر والعمل بهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى علينا. يقول: والله ما القصدان في حد سواء عن مقصد القرآن منحرفان. لا التأويل وهو صرف اللفظ عن معاني أخرى لم يذكرها الشارع نجتهد نحن في تأويلها، أو أن نقول بأن الله تعبدنا بها من غير تحديد لمعنى نتعبد الله سبحانه وتعالى به. آسف، يبدو في خطأ في الأبيات هنا. يقول: والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان، آسف، نعم، بل حكمة الرحمن تبطل قصده. إيش عندك؟ التحريف حاشى حكمة الرحمن، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشى حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان اللذين ذكرناهما. نعم، يقول: كون الله سبحانه وتعالى خاطبنا بنصوص وهو يريد منا أن نعتقد معان غير ظاهرة منها، أو أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بنصوص لا نفقه لها معنى، هذا أبعد ما يكون عن مقصود الشارع سبحانه وتعالى. والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن سبحانه وتعالى تبطل قصده التحريف، أن نؤول النصوص ونحرفها عن ظاهرها إلى معنى أخر مرجوحة، حاشا حكمة الرحمن، وكذا وهو الجانب الثاني تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، اللي يقولون إنما نقرأها تعبدا لا نفقه لها معنى. فليس من مقصود الله عز وجل أن نجتهد نحن في تحديد معان لها، ولا من مقصوده سبحانه وتعالى أن تلوكها ألسنتنا من غير فقه لمعانيها، وهذه أبعد ما تكون عن مراد الشارع سبحانه وتعالى. وهما طريقا فرقتين كلاهما، وهما الفرقتان معنى أهل التأويل وأهل إيش التفويض، وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. إذن نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هنا آسف أنه لم يذكر المعنى الرابع أو الشرط الرابع، نعم، قال في الأبيات التي سيأتي الكلام عليها، قلنا وهو شرط إيش؟ السلامة من المعارض. يقول في الأبيات: وكذا نطالبكم بأمر رابع، هذا سيأتي إن شاء الله، وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذي إمكاني، وهو الجواب عن المعارض.